الله الله الله الله الله الله الله يا هو أرسل هنا لاحت سناه وتزينت بشرا سماه واستنشقت أرواحنا واستنشقت أرواحنا أحلى المساء من شذاه الله الله الله الله الله الله الله يا لله من عرس تردد في ذرى الدنيا صداه لله من عرس تردد في ذرى الدنيا صداه في ليلة حقا بها الأحباب بالإناء ستاه الله الله الله الله الله الله الله يا هو وهزار هذا العرس أنشدنا فأطربنا غناه يشدو قلائد صاغها يا عريسنا يا عريسنا يا عريسنا لا لي سواه الله الله الله الله الله الله الله يا هو في حسنه سبحان من أعلى بهاه ومن براه ما في الجميع له شبيه في حلاه وفي علاه الله الله الله الله الله الله الله يا هو بالبشر يرسل باسما يفتر بالإشراق فاه في ساعة باتت كؤوس الوصل أدنى من شفاه الله الله الله الله الله الله الله يا هو والورد والرمان قابله فما أحلى جناه من بعد طول البين وال أشواق أرقه نواه الله الله الله الله الله الله الله يا هو وبفضل مولاه الكريم تحققت أغلى مناه فعسى عسى بالوصل يطفئ نار لوعته عساه الله الله الله الله الله الله الله يا هو الله الله الله الله الله الله الله يا هو الله الله الله الله الله الله الله يا هو الله الله